بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول بحث السلفية ومناهج التغيير. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند قول المصنف: ثالثا، من يرى التركيز على العمل الفردي في الدعوة والتربية. ونختم اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى هذا البحث، ويعني إن شاء الله أيضا نجري فيه امتحان يسير بعد ما ننتهي منه إن شاء الله تعالى. فكما سبق، فإن مناهج التغيير تختلف كما تقدم، وإن كانت تتلخص في أصحاب مناهج بارزة، فإن هناك من يرى التغيير يكون من القمة، يعني بتغيير الحكام، وهذا على نوعين، يعني من يرون التغيير من القمة هم في الجملة على نوعين. النوع الأول يرى أن التغيير للحكام ونحو ذلك يكون بالانتخابات البرلمانية والمشاركة السياسية. النوع الثاني الذي يرى التغيير من القمة وهو الذي يرى أن تغيير الحكام يكون بالمواجهة المسلحة وإزالة هؤلاء من سدة الحكم، وأيضا إحلال ذلك بقادة إسلاميين. وهناك فريق آخر وهو الذي نتكلم عنه اليوم أو في هذه الفقرة، من يرى التركيز على العمل الفردي في الدعوة والتربية. مضى الكلام طبعا عن الفريقين ونقد ما هما عليه، وهنا أيضا الكلام عن من يرى التركيز على العمل الفردي. دعوة تكون من أشخاص يعتمدون على وجاهتهم الدعوية ومكانتهم يعني في قلوب طلبة العلم ونحو ذلك. قال: يتبنى هذا المنهج بعض الدعاة الذين يرون أن الدور الأساسي للدعاة والعلماء هو إصلاح أفراد الأمة، مع الاختلاف حول أولويات الإصلاح، فالبعض يراه في إصلاح العقيدة. يعني هم نفسهم، يعني أصحاب التوجه الفردي، هم نفسهم فيهم يعني اختلاف وتباين، لكن في الجملة يتفقون على أن التغيير يكون عن طريق العمل الفردي. يعني كل شيخ مثلا بارز له مكانة، يوم يعتمد على هذه المكانة بدعوة في الناس، ويرى أن هذه الدعوة يعني سبيل للتغيير. وهم في أنفسهم يختلفون في منهج يعني دعوة الناس هذا، في منهج دعوة الناس هذا. يعني على سبيل الإشارة، مثلا منهم من يغلب عليه الطابع السلوكي والتربوي، فيرى ان اصلاح الناس يكون باصلاح السلوك والاخلاق والمعاني التربوية ونحو ذلك. ومنهم من يغلب عليه الطابع مثلا العقائدي، فيرى انه يغير عن طريق تعليم الناس التوحيد وكذا، لكن بطريقة فردية ليس من خلال عمل جماعي وهكذا. لكن يجمعهم انهم يتفقون في رؤية واحدة في مسألة أن العمل الجماعي عندهم لا يعملون عمل جماعي. وده هيجرنا إن شاء الله إلى بحث العمل الجماعي أو مشروعية العمل الجماعي إن شاء الله تعالى بعد هذا. قال: فالبعض يراه في إصلاح العقيدة ونشر العلم، والبعض يراه في التربية على العبادة والذكر وفضائل الأعمال، ويرون أن انتشار الأفراد الصالحين في مجتمع كفيل بإصلاحه تلقائيا. ومن بين أصحاب هذا المنهج، سبحان الله، كما أكرر دائما ونحن نتناول هذا البحث، هذا البحث كتب منذ 23 سنة، يعني لعل في رؤوس بعض إخواننا أو في أذهان بعض إخواننا للموضوع صورة بعض الدعاء اللي هم يعملون بطريقة فردية، ممكن بعض الدعاء اللي في ذهنك أنت الآن ما كانوش موجودين أصلا ساعتها، ما كانش لهم أصلا على الساحة وجود لسه، لكن الفكرة موجودة، الفكرة موجودة، يعني موجودة في من سبقهم وغيرهم، ولا نريد أن نذكر أسماء لكن الفكرة موجودة. قال: ويرون أن انتشار الأفراد الصالحين في مجتمع كفيل بإصلاحه تلقائيا، ومن ومن بين أصحاب هذا المنهج من لا يرون مشروعية العمل الجماعي، أو على الأقل يحصرونه في صورة محدودة. أيضا من بين هؤلاء من لا يرى مشروعية العمل الجماعي، ودي إشارة أيضا إلى أنه بعضهم يرى مشروعية العمل الجماعي لكن هو لا يعمل عمل جماعي، أو هو يثني على الذين يعملون بالعمل الجماعي لكن هو لا يعمل عمل جماعي، هو لا يعمل عمل جماعي. ويعني لو شئنا نرمز إلى مثل هؤلاء، يعني مثل الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى مثلا، نرى في أفعاله أحواله يعني يقر العمل الجماعي لكن هو نفسه لا يعمل عمل جماعي ونحو ذلك. قال: ومن بين أصحاب هذا المنهج من لا يرون مشروعية العمل الجماعي، أو على الأقل يحصرونه في صور محدودة لا يتعداها، ويرون أن مضار الجماعات الإسلامية خاصة الحزبية والتعصب لها وكونها مستهدفة من الحكومات العلمانية أكثر من منافعها. دي رؤية عند بعض الدعاة الذين يعملون بطريقة فردية، إنه يرى إنه إما إن الجماعات دي فيها أخطاء مثلا كالذي ينظر إليها على جهة أنها فيها نوع من التحزب، أو أنه ينظر إليها على أنها مستهدفة أمنيا من الحكومات، فالبعد أفضل لضمان البقاء الدعوي. كل دي رؤى مختلفة، يعني ممكن نجد كل فرد من أفراد يعني هذا الفكس اللي هو بيعمل بطريقة فردية بعيدا عن العمل الجماعي، ممكن تجد كل واحد له رؤية، يعني واحد يرى أن أنا مش هعمل مع العمل الجماعي لأنه مستهدف أمنيا، لأن العمل الجماعي أصحابه دايما الحكومات بترصدهم، فأنا عشان أبعد عن هذا فأعمل عمل فردي. آخر يرى أن العمل الجماعي فيه نوع من الحزبية والعصبية للجماعة اللي هو بتقوم به، أفرادها مثلا عندهم عصبية وحزبية، وده موجود بالفعل، موجود في الجماعات بالفعل، في أفراد يعني من الجماعات موجود، في كل الجماعات موجود هذا، أن بعض الأفراد قد يكون بيتعامل مع الجماعة على أنها هي الراية التي يقاتل من أجلها، وعليه بالخطأ بالصواب لابد أن يتعصب لذلك، وهذا لا يجوز شرعا، وهذا لا يجوز شرعا. وليس هذا أيضا معنى أن احنا نجد على الجهة الأخرى من إذا رأى في جماعته مأخذ أو شيء ينقد يهدمها ويقول لا مانيش عامل عمل جماعي، لا، احنا عاملين زي المريض، المريض الذي يأتي إليه طبيب جاهل، فهو مريض يريد أن يريح هذا المريض، يفعل فيه ماذا؟ العلاج الصحيح نعمل أو الصحيح يعمل ماذا؟ يفعل ماذا؟ يعالجه، يعني يبحث عن الأسباب للشكوى ويحاول أنه يصل إلى علاجها، لكن الطبيب الجاهل يفعل ماذا؟ احنا نريحه خالص، نعمل فيه نموته نقتله. ودي النظرة الخاطئة أيضا، أن البعض يرى في بعض القصور أو بعض القصور في العمل الجماعي أو الأخطاء خلاص يبقى العلاج ماذا؟ ممنوع العمل الجماعي، حرام العمل الجماعي، لا يجوز العمل الجماعي. نعم. قال: ولقد حقق هذا المنهج اللي هو الدعوة الفردية يعني أو العمل الفردي، ولقد حقق هذا المنهج بعض الإيجابيات، منها إيجاد أفراد ملتزمين ونشر العلم ومبادئ الإسلام وأحكامه بين قطاعات من الأمة، وخصوصا بعد الفضائيات في الحقيقة. يعني البحث ده طبعا مكتوب قبل الفضائيات، بعد الفضائيات العمل الفردي من بعض الدعاء صار له أثر أفضل من ذي قبل، لأن الفضائيات خدمت يعني هؤلاء في أنه يكون له وجود جماهيري في الناس. قال: وأيضا التركيز على عدد محدود من الأفراد يمكن إعدادهم إعدادا جيدا من خلال المعاشرة الطويلة والمتابعة المستمرة. وكان للابتعاد عن الأحداث السياسية المعاصرة حتى بمجرد التعليق أثره الواضح في توفير قدر كبير من الحماية ضد ضربات الأعداء. يعني أصحاب الرؤية دي كانوا في أمن من الضربات الأمنية بدرجة كبيرة، يعني بدرجة كبيرة. لماذا؟ لأن الاستهداف الأمني دائما يستهدف الإيش؟ الكيانات الكبيرة، الكيانات الكبيرة. الدعوات اللي هي الفردية هذه لا تشكل خطرا كبيرا على الجهات الأمنية. لماذا؟ لأنها ليست كيانات، ليست كيانات كما سيأتي. ويؤخذ على هذا الاتجاه، يعني احنا زي ما ذكرنا المحاسن نذكر ليش الاخطاء، ويؤخذ على هذا الاتجاه قصور النظر الى نوع واحد من الواجبات الشرعية واهمال واجبات اخرى نص عليها الكتاب والسنة واجمع اهل العلم على فرضيتها ووجوب السعي الى اقامتها. ده كلام عام في القصور، انه هذه الرؤية مع المحاسن التي تقدم ذكرها، الا ان هذه في حد ذاتها عيب من جهة اخرى، حيث حصر الاسلام في صور معينة، او حصر الدعوة الاسلامية وحصرت اثار الدعوة الاسلامية في جوانب معينة من العمل الدعوي، جوانب معينة من العمل الدعوي. يعني على سبيل المثال، مثلا الدعوات الفردية هذه مثلا لغاية يعني لوقت يعني الثورة مثلا كان مش ممكن تتكلم في قضايا متعلقة بالإيه؟ بالحكم ولا السياسة ولا شيء من ذلك ونحو ذلك. وهذا قصور في الحقيقة، هذا قصور. لماذا؟ لأنه لابد من طرح الإسلام بكل جوانبه. أو نجد بعض البعض الآخر اعتبر أن الكلام في هذا مثلا في إصلاح المجتمع والتعاون على صور جماعية ونحو ذلك ده نوع من التحزب والحزبية ونحو ذلك. يقول: ويؤخذ على هذا الاتجاه قصور النظر إلى نوع واحد من الواجبات الشرعية وإهمال واجبات أخرى نص عليها الكتاب والسنة وأجمع أهل العلم على فرضيتها ووجوب السعي إلى إقامتها، مع كون الكثير من هذه الواجبات يمكن القيام به أو بشيء منه على الأقل إذا اجتمعت الجهود وتضافرت. إذا اجتمعت الجهود دي إشارة إلى إيش؟ العمل الجماعي، لأن في أعمال مش لن يستطيع أصحاب العمل الفردي أنه يعملها لوحده، في أعمال هو ما يقدرش يعملها لوحده ولا بد من عمل جماعي فيها. نعم. قال: إذ أن فروض الكفاية من التعلم والتعليم والحسبة وسد حاجات الفقراء والمساكين والأرامل وغيرهم وفصل الخصومات وفق شرع الله وإيصال الحقوق إلى أصحابها والسعي إلى إقامة الخلافة والجهاد وغير ذلك من فروض الكفاية المضيعة التي استفاضت أدلة كل منها كتابا وسنة لا يمكن أن يقام إلا على جهة الاجتماع والتعاون الملزم، وليس المطلوب إقامته في جزء صغير من الأمة، بل الواجب شرعا إقامة كل ذلك في كل مكان. ما هو ممكن تلاقي الواجبات دي بتقام في الجزء اللي هو الشيخ دوت أو الداعي هذا بيخدم فيه العمل. يعني ممكن مثلا هو يكون في منطقة مثلا مثل هذه المنطقة مثلا بيعمل عمل يعني دعوة بطريقة فردية، ما بيعملش عمل جماعي، له أثر في هذا المكان، له أثر في هذا المكان. لكن هذه الأمور التي أشير إليها كلها من الذي سيقيمها في المجتمع؟ لابد من تضافر الجهود، ولابد من الاجتماع على إقامتها. يعني على سبيل المثال، لو أنا هنا في المنطقة هذه، لو أنا بعمل عمل فردي أقمت صلاة العيد، طيب وصلوات العيد اللي في الأماكن الأخرى تحتاج إلى، الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود والاجتماع لإقامة صلوات الأعياد مثلا، والأرامل والمساكين والفقراء وكذا، وكذلك الحث على عودة الناس إلى الدين، وكل القضايا التي أشير إلى بعضها هنا. هذه القضايا لن تخدم في المجتمع إلا بالعمل الجماعي، وخصوصا إذا غاب هذا العمل من جهة الحاكم. إذا غاب هذا العمل من جهة الحاكم، الحاكم لا يقيم الدعوة، لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر، في هذا الحال في الحقيقة كان هذا سببا من مقتضيات أن يصير العمل الجماعي ربما في وقت من الأوقات يكون إيش؟ واجبا حقيقة. يعني العمل الجماعي الآن، الآن حكم الوجوب في الحقيقة، الآن حكم العمل الجماعي كما سيأتي في البحث إن شاء الله، الآن في زماننا هذا، وإلا الحكومات لا تقيم دعوة، الحكومات لا تقيم دعوة إسلامية، بل ربما الحكومات تحارب الدعوة الإسلامية. وعليه لابد أن يعني يجتمع المسلمون لإقامة هذه الشعائر كلها. أما لو حصرنا الإسلام في أن أنا أقوم بدور لوحدي وأدي، أو جانب معين أنا أخذ بعض الطلبة وأربيهم مثلا على الصيام وقيام الليل ونحو، عظيم، لكن هل هذا هو الإسلام؟ هل بهذا سيتغير وجه المجتمع المسلم؟ وهذه القضايا الخطيرة في حياة المسلمين من الذي سيتناولها ويطرحها، وكيف ستكون يعني عملية إيجادها في المجتمع؟ ولذلك يقول: وليس المطلوب إقامته في جزء صغير من الأمة، بل الواجب شرعا إقامة كل ذلك في كل مكان وزمان تمكن إقامته فيه، وفي كل القطاعات من المجتمع، وعلى أوسع نطاق ممكن، في المسجد والمدرسة والجامعة والمصنع وأصحاب المهن وغير ذلك. يعني على سبيل المثال أيضا، على سبيل المثال أيضا، العمل مثلا في الجامعة، العمل الدعوي في الجامعات، من سيصل إليه إذا لم يكن هناك عمل جماعي؟ الدعاء الفرديين غالبا هيبقى جزء يسير جدا، وهو ان لو طلبة الجامعة هم اللي يقولوا مثلا، هم اللي يقولوا، ولو هم اللي يقولوا كمان مع الاحوال التي اشير اليها اللي هي التقيد بصورة معينة في الدعوة، ان انا اكلمهم في الرقائق، ان انا اكلمهم في السلوك، ان نحو ذلك. لكن من الذي سيقيم كل القضية كلها؟ وده جانب من الجوانب. نعم، يعني العمل الجماعي مثلا على مستوى الوظائف والأعمال وكذا ونحو ذلك، العمل الجماعي على مستوى الوظائف. أنا مش عايز أفصل طويلا في يعني العمل الجماعي، لأنه هيجي بحث العمل الجماعي، لكن في الجملة عدم العمل الجماعي يعني يتسبب في فوات مصالح كثيرة جدا جدا. نعم، يقول: كما يؤخذ على كثير من أصحاب هذا الاتجاه ترك الإنكار على المنكرات التي تتبناها الحكومات وتنشرها بين الناس، كقضية الحكم بغير ما أنزل الله، ومسائل الولاء والبراء، ونشر الغزو الفكري، والتبعية للمبادئ الوضعية للغرب مثلا. في قضايا من دي كتير أصحاب العمل الفردي ما بيطرقوهاش، ولو طرقت تطرق بطريقة معينة. لماذا؟ لأنه في اعتبارات كثيرة، منها مسألة المحافظة على البقاء الدعوي ونحو ذلك. ولا يصح التعلل بتوفير الحماية للدعوة، فإن الدعوة تفقد هويتها إذا رأت الناس يقعون في الضلال بل في الشرك وهي لا تحرك ساكنا، وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد. يقول: كما يؤخذ على أصحاب هذا المنهج المبالغة في تضخيم سيئات الجماعات الإسلامية والإجحاف بمنافعها ومحاسنها، فجعلت علاج المريض قتله او ايقاف قلبه. جماعات الاسلامية فيها اخطاء يبقى ممنوع، يبقى حرام، يبقى لا تجوز. هذا في الحقيقة ليس فيه انصاف، ليس فيه انصاف، كما انها فيها قصور لكن مصالحها اعظم بكثير جدا من ان يقال ان جانب المصلحة يقارن بجانب المفسدة. مفيش مقارنة. يعني العمل الجماعي مصالحه وفوائده اكثر من ان تقول انت طب نقارنه مع المفاسد، لان المفاسد في الحقيقة لو حصرتها هتجدها في الغالب مفاسد تتعلق بماذا؟ بالسلوك، يعني المتعلق بالاشخاص. يعني مثلا تجد في بعض الجماعات مثلا الحزبية، يرحمكم، الحزبية والتعصب ناشئ عن الجهل اصلا. مثلا قضية السمع والطاعة، هو يرى السمع والطاعة ده ركن من اركان الجماعة خلاص، فيعمل على ذلك. هذا نتيجة الجهل، لانه اصحاب العمل الجماعي في هذا الاتجاه او في هذه الفئة هم انفسهم اسسوا بطريقة خاطئة. ولذلك العلاج ان نقول هذا خطأ ويجب اصلاحه بالطريقة الفلانية، لكن لا يقتل، لكن لا يقتل. نعم. وإلا في الحقيقة من وجوه يعني الحجة على من يقول ذلك أنه كثير من الدعاء الفرديين هم أنفسهم لما قامت الثورة، هم أنفسهم لما قامت الثورة هم الذين أخذوا يحرضون الكيانات الجماعية على أن تدخل الانتخابات وتكون لها مشاركة وكذا وكذا. طب لماذا هم لم يشاركوا مثلا؟ او على الاقل يقال لماذا هم حرضوا الكيانات على المشاركة؟ لانهم علموا ان هذه الكيانات عندها قدرة على الحشد، عندها قدرة على التأثير في القرار في الناس ونحو ذلك. هذا التأثير في القرار وهذا الحشد ونحو ذلك، هذا لا يأتي من فراغ، انما جاء بفضل الله تعالى ثم بالعمل الجماعي. ولازلت بأكرر ملحوظة، بعض الإخوة العاجم ممكن يتوهم ان ده بحث سياسي وانا طالب علم وانا عايز تديني حاجة في الفقه ولا في السيرة ولا حاجة. نقول ونردد كما كررنا قبل ذلك او مرددنا قبل ذلك، هذه القضية من اخطر القضايا، او هذه القضية من اخطر القضايا، لانه ابتداء انت في بلدك في مجتمعك وارد ان تكون صاحب ايش هذه الحال. يعني انت في بلدك ممكن تجد نفسك في وقت من الاوقات مطروحة قضية المشاركة السياسية مثلا، هتجد اتجاهات، من يقول لك حرام لا يجوز المشاركة السياسية، ومن يقول لك لا يجوز، وهكذا. متى سيكون لك كلمة انت وكيف ستتكلم ان لم تكن انت تعرف ابعاد هذه القضايا؟ وعلى فكرة يعني الاضطراب الحاصل في ابناء الصف الاسلامي هذا يعني اكثره بسبب عدم فهم هذه القضايا، فهم هذه القضايا، قضايا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضايا الجهاد، قضايا التغيير، مناهج التغيير، بسبب هذا الفهم. وزيك تسمع انت مثل هذه الاتجاهات، يعني تجد بعض الناس يقول لك انتوا شاركتوا سياسيا خلاص انا لا اعرفكم انا بريء منكم. لماذا؟ يقول لك انتم كنتم تقولون ان المشاركة السياسية لا تجوز قبل الثورة، لماذا قلتم بعد الثورة تجوز؟ اذا انا لا اعرفكم انا بريء منكم. هذا ما قال هذا الا لاجل انه لم يطلع اصلا على المسألة، والا لو اطلع على المسألة حتى ولو بطريقة يعني عامة سيجد المسألة كما اشرنا قبل ذلك ان المسألة ابتداء كانت محل ايش خلاف واجتهاد. وكما تقدم ان الفتوى تتغير مع تغير الواقع، تتغير مع تغير الواقع. طيب الواقع تغير ولا ما تغيرش؟ تغير، وهكذا. يقول كما يؤخذ على اصحاب هذا المنهج المبالغة في تضخيم سيئات الجماعات الاسلامية والاجحاف بمنافعها ومحاسنها، فجعلت علاج المريض قتله او ايقاف قلبه، اذ ان جماعات الصحوة الاسلامية هي قلب الامة النابض بالحياة، بعد أن فقد الجسد كله مظاهر الحياة. صحيح، عبارة خطيرة جدا والله هذه العبارة. إذ أن جماعات الصحوة الإسلامية هي قلب الأمة النابض بالحياة بعد أن فقد الجسد كله مظاهر الحياة. الصحوة الإسلامية اللي في العالم الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل العمل الجماعي اللي توجد في البلاد الإسلامية وخصوصا مصر طبعا، وإلا كانت بدايات في الحقيقة الصحوة في العالم كانت بدايتها من مصر، وكان العمل الجماعي بدأ يبرز في مصر بقوة جدا، وعليه انتشرت الصحوة الإسلامية في العالم. وكم كانت هذه الجماعات الإسلامية سببا لهداية الشباب والشيوخ والنساء والأطفال وعودتهم إلى دينهم. هذا كله بناء على أن البحث مكتوب قبل الإيش، قبل ثورة يناير. ولذلك أنا أضيف وأقول ماذا بعد ثورة يناير؟ لقد في الحقيقة أثبت العمل الجماعي أنه أفضل ما ينبغي أن يفعله المسلمون للرجوع بالمسلمين. وإلا صور مثلا، صور يعني إشارات كده إلى فضل العمل الجماعي وأثره بعد الثورة خصوصا. يعني على سبيل المثال، من استطاع أن يكون حزبا سياسيا في مصر بعد الثورة مباشرة؟ مين اللي استطاع أن يكون أحزاب سياسية؟ هم اثنين اللي كانوا بيعملوا عمل جماعي، الإخوان والدعوة السلفية، لأن كان عندهم كيان بيعمل عمل جماعي. ما يعني ما يعني احترمنا لكل الناس، ما تقوليش حزب المش عارف ايه والبتاع الإسلامي اللي هم 26 طلعوا بعد كده دول، لا كل ده ولا حاجة. يعني معذرة يعني كل دي كيانات، يعني احنا ما نقصد تحقير الأشخاص أصحابها، إنما هي كيانات من حيث الدرجة الإدارية ليس لها أي أثر. يعني ليس لا يوجد في مصر في الحقيقة حزبين أو حزب إسلامي قوي إلا حزبين اثنين اللي هم الإخوان والدعوة السلفية أو الحرية والعدالة والنور. أما بعد ذلك فكل دي أسماء في الحقيقة يعني أفراد أكثر إن لم يكون كل من ينتمي لها تقريبا من عامة الناس. يعني حتى المؤسسين نفسهم، المؤسسين عشان يتعمل حزب لازم يجمع أعداد معينة، الأعداد دي هتلاقيها في الأحزاب غير الحرية والعدالة والنور، هتجدها عبارة عن ناس عامة. لكن الحرية والعدالة والنور اعتمدوا على أبنائهم، لأن هم كان عندهم عمل جماعي، عندهم عمل جماعي وعليه. بعد الثورة مباشرة لم يفلح أحد أنه هو يعمل حزب بسرعة ثم أنه ياخد جماهيرية وشعبية إلا من كان لهم عمل جماعي، إلا من كان لهم عمل جماعي. ثم إشارة أخرى نشير من خلالها للتحفظ على منهج طبعا العمل الجماعي عند الإخوان، أنك لما حصل نوع من المنافسة السياسية حزب تكون بعد 80 سنة عمل سياسي، وحزب تكون بعد 80 يوم، كنا احنا بنقول كده، ده بقاله 80 سنة وده بقاله 80 يوم، من كان اكثر تأثيرا في الشارع؟ 80 يوم. هتقول انت التاني خد نسبة 40% وده خد 25%، لما انت تحسبها 25% في 80 يوم قصاد 80 سنة بيبقى مين الفايز، او مين اللي له قدرة عالية جدا في الحشد والتأثير؟ اللي ابو 80 يوم. اقول لك من حيث القوة العددية، كذلك القوة العددية، وده احنا خدوا بال حضراتكم، احنا مش في جلسة بتاعت برنامج سياسي، انتبهوا، دي قضايا فكرية متعلقة بقضايا شرعية. يعني المشاركة السياسية دي من بين ما نأخذه منها من فوائد في خصوص موضوعنا الآن، العمل الجماعي. يعني نريد أن نشير إلى فضل العمل الجماعي، وأن الدعوة الفردية في الحقيقة مع وجوه الخير الموجودة يعني المحصورة في الدعوة الفردية، إلا أنها لا تنهض أصلا لمقاومة الدعوة الجماعية، ولا سيما إذا كانت الدعوة الجماعية دعوة قائمة على منهج قوي وسليم. وعليه مثال التيار الإسلامي في مصر التيار الإسلامي في مصر خرج في مظاهرات كثيرة جدا. خلينا كل ده لغاية قبل يعني مسألة عزل الدكتور مرسي. خرج التيار الإسلامي في مظاهرات كثيرة جدا. لم يكتمل عدد مظاهرة من مظاهرات التيار الإسلامي أو لم يزيد عدد مظاهرة من مظاهرات التيار الإسلامي على 500,000 إلا مرتين. إلا مرتين اثنين فقط. المرة الأولى كانت 29/7، المرة الثانية كانت بتاعت النهضة، المهم يعني واحدة بتاعت التحرير اللي هي كانوا سموها أياميها كندهار، والثانية اللي هي بتاعت ميدان النهضة. بتاعت التحرير قدر عدد الناس فيها كم من قدر من 4-6 مليون، بتاعت النهضة قدر من 6-7، وبعض الجهات قالت 8 كمان، احنا هنعتبر المتوسط 5 مليون. لم ينجح التيار الإسلامي في حشد أكثر من 500,000، أكثر عدد شهدوا غير لم تشهدوا الدعوة السلفية كان في النهضة في ربع العدوية كان لا يزيد على 400,000. العدد اللي كان موجود في ربع حوالي 400,000 إلى 500,000 أقصى تقدير، أقصى تقدير. لم يصل عدد مظاهرة للتيار الإسلامي إلى ما يتجاوز 500,000 إلا المرتين دول، وصل الى اعداد تصل الى 4 مليون فصاعدا. وده ان دل يدل على ان العمل الجماعي كان له تأثير كبير جدا في الحشد، برغم انه كل المظاهرات الاخرى كان ممكن يكون فيها دعاة فرديين من الدعاة المشاهير ويحضروها، لكن ما كانش بيبقى فيها الاعداد دي. الاعداد دي كانت بتحضر لما كان بيحضر الدعوة السلفية. لماذا؟ لان ده عمل جماعي. العمل الجماعي ده بطريقة منظمة بيحشد عن طريق كل أنحاء الجمهورية كلها، بحيث أنه يتم توجيه كل الجهات على مستوى الجمهورية بالحشد، كل الناس تخرج. ولذلك هذه صورة من صور فضل العمل الجماعي. وده كان له، هتقول لي أنت الحشد والسياسة، أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مثل هذه الظروف وهذه الأحوال لدعوته. تعلمون انه مظاهرة 29/7 الاولانية خالص، هذه المظاهرة قلبت الموازين كما يقولون. قلبت الموازين يعني ماذا؟ كان الى هذا اليوم ما كان العالم اصلا بمخابراته اللي هي بيقولوا عليها اللي ما فيش منها، وامريكا وغير امريكا واسرائيل وغل وكل هذا، ما كان يتصور ان التيار الاسلامي في مصر بهذه القوة. العالم كله فوجئ اصلا اللي هو يوم 29/7 ده لما خرج التيار الاسلامي في نسبة تصل الى 4-6 مليون. ها؟ يصل الى 6 مليون، لدرجة ان هم بقوا يحسبوا ويحاولوا يجيبوا تهم، يقول لك 6 مليون يتكلف النفر الواحد عشان يروح الميدان التحرير يتكلف 30 جنيه مواصلات على الاقل، ومش عارف 20 جنيه مش عارف اكل وشرب ونحو ذلك. يبقى كل واحد من دول الستة مليون دول لو صرف 100 جنيه يبقى عددهم، يبقى تصرف على النهاردة كذا، وحاجات كده من هذا القبيل. الغرض يعني انه هذه المظاهرة قلبت الموازين السياسية في العالم، جعلت العالم كله ينظر الى التيار الاسلامي في مصر نظرة مختلفة تماما. وده نحتاجه شرعا، ان العمل الجماعي ده اصبح له تأثير قوي جدا، بخلاف لو الدعاء الفرديين مثلا او غيرهم حاول يحشد الناس، لن يستطيع ان يحشد الناس على هذا النحو. ممكن تجد الدعوة الفردية، ممكن تجد الشيخ عنده في مسجده 1,000, 2,000, 5,000، لكن اذا كان يريد مثلا حشد الناس لقضايا شرعية وكذا وكذا لن تجد هذه المسألة. ايضا من ذلك في الحقيقة ايضا التأثير في التصويت الانتخابي، التأثير في التصويت الانتخابي. من الذي كان عنده القدرة على انه يؤثر على الناس في هذه المسألة؟ اصحاب العمل الجماعي. ثم قال الدعوة السلفية والتغيير. دي خاتمة البحث، خاتمة البحث، حيث ان احنا تعرضنا لكل الرؤى السابقة، كل الرؤى السابقة و يعني الاطروحات المطروحة من الاتجاهات الاخرى، وكل هذه الاطروحات في الحقيقة لنا عليها مآخذ، وبعضها نرفضه رفضا شكلا ومضمونا. فكل هذا الذي تقدم لنا عليه مآخذ. طيب ما هي طريقتنا نحن في التغيير؟ ما هي الطريقة التي نتبعها نحن في دعوتنا للتغيير؟ قال: وقبل أن نطرح تصورنا في التغيير نقرر أن واقعنا لا يزال أصغر بكثير من منهجنا. واقعنا أصغر من منهجنا، المنهج الإسلامي منهج أعظم من هذا الواقع، نعم. وأن حالنا أبعد عما نعلم أن يلزمنا أن نكون عليه، ولكن الواجب النصيحة والأمل في أن يكون الجميع على الطريق المستقيم، ولو كان سيره بطيئا لا خارجا عنه، المهم يمشي جوه الطريق، حتى ولو مشي ببطء لكن يسير داخل الطريق. البعض بيتعجل، يعني لو حاولنا كده نتخيل، هو عايز يصل الهدف، عايز يصل إلى الهدف، الهدف مثلا في آخر المسجد، أقصر طريق لأن أصل إلى هذا الطريق، المكان اللي في آخر المسجد، أقصر طريق هو الخط المستقيم ده. فالبعض يرى أن الخط المستقيم الأرض فيه ربما فيها نوع من الإيش، الصعوبات، فيها صعوبات في المشي والسير ونحو ذلك، لكنها مشي على طريق مستقيم، لكن فيها صعوبات، فيقوم الصعوبات دي تجعل الوقت إيش، يطول، لا يتعجل، يوم يدخل في سبل مظلمة يظن أنه من خلال هذه السبل سيفعل ماذا؟ سيختصر الوقت، فإذا به يدخل في سبل مظلمة. نعم. يقول: ولو كان سيره بطيئا لا خارجا عنه، هو الذي يدفعنا إلى هذا الطرح. فمنهج الدعوة السلفية يمكن تلخيصه في الآتي: أولا، الدعوة إلى الإيمان. على فكرة تنبيه، إن البعض ممكن يقول منهج الدعوة السلفية هو الآتي، مين كاتب البحث؟ فضيلة الشيخ ياسر. هو الشيخ ياسر هو اللي حط المنهج؟ ما هو دي بقت دلوقتي بقت ظاهرة. نقول إنه يعني أغلب الشباب الموجود الآن ما حضرش الفترة دي طبعا. البحث ده عشان ينشر في مجلة صوت الدعوة، اللي هي كانت بتعبر عن الدعوة أول ما يعني نشاط الدعوة بدأ، لابد من مراجعته من كل الشيوخ، بل الاتفاق أصلا على مادته، أصلا المادة احنا عايزين نعرض منهجنا في التغيير. ولذلك البحث ده كان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عرض لمنهج الدعوة السلفية في التغيير وعليه. فهذا البحث خلاصة عمل الدعوة، الدعوة بأكملها وقيادتها. يقول: فمنهج الدعوة السلفية يمكن تلخيصه في الآتي: أولا، مع طبعا مع يعني يعني يعني توقيرنا العظيم لشيخنا الفاضل الشيخ ياسر البرهامي، وأنه لا مانع أن أي شيخ من المشايخ الأفاضل الذين يوثق في علمهم ودينهم أن يكتب هو المنهج ويقوله، خلاص إيه المانع؟ ده منهج أصلا ليس هو اختراع من رأس إنسان، إنما هذا منهج جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الدعوة إلى الإيمان بمعانيه وأركانه كلها. أنا يعني رأيت حط خط تحتها كده، رأيت كلمة كلها دي: الدعوة إلى الإيمان بمعانيه وأركانه كلها. وسيأتي الكلام على تفصيله، لكن أنا أشير إشارة أو يعني أشير في جملة إلى معاني أو جملة ما سيأتي تسهيلا على الإخوة في فهم الكلام، وكذلك أيضا ما هو أيضا الذي يشار إليه من خلال هذا الأصل الأول في منهج الدعوة. قال: الدعوة إلى الإيمان بمعانيه وأركانه كلها. في جملة: بعض الدعوات الأخرى تدعو إلى الإيمان لكن عندها قصور في جوانب الإيمان الأخرى، جوانب الإيمان الأخرى. فعلى سبيل المثال مثلا نجد دعوات تدعو إلى الإيمان والتوحيد وكذا، لكنها تركز قضية الإيمان أو التوحيد وتجعل الأساس في العمل قضية القبور مثلا ومحاربة الشركيات المتعلقة بالقبور مثلا، وتجد هذا أو هذه ملامح واضحة جدا لهذه الجهة. مثلا تجد جهة أخرى تقيم الإيمان، ولكن تجد في جوانب أيضا التوحيد ونحو ذلك تجد قصور، فعنده مثلا قضية الحاكمية، هذه القضية الطاغية عنده في التناول وفي العمل وفي الدعوة ونحو ذلك، ويهمل جوانب أخرى. ولذلك قال الدعوة إلى الإيمان بمعانيه وأركانه كلها. قال من معرفة الله بأسمائه وصفاته والتعبد له بها وتوحيد الربوبية والألوهية والكفر بالطاغوت ومحاربة الشرك في كل صوره القديمة والحديثة من شرك القبور والخرافات وشرك الحكم والولاء ونحو ذلك. وإلا تجد البعض عنده قصور فيها كلها أو بعضها، يعني الولاء مثلا تجد طيار أو جهة قضية الولاء هذه قضية مدمرة عندها، مدمرة، حتى أنك تجد رموز من يعني رؤوس هذه المناهج أو هذه الدعوات تقول لك لا مانع ولا فرق بيننا وبين يعني النصارى وكلنا إخوة ونحو ذلك وهكذا. وكذا الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر، قضايا مثلا تجد ملهاش وجود عند بعض التيارات، ملهاش وجود أصلا، لا تدرس أصلا، لا يهتم بها أصلا، بل بعض الاتجاهات تجعل هذه القضايا من باب الإيش؟ الطرف العلمي، الطرف العلمي. وما يتبع ذلك من قضايا الاعتقاد في الصحابة ومسائل الإيمان والكفر، الاعتقاد في الصحابة مثلا تجد اتجاهات مسألة الاعتداء على الصحابة والإساءة إليهم، ما هيش فرقة قوي، وإحنا بيجمعنا مع الشيعة رب واحد ونبي واحد وقبلة واحد وعليه، فما يعني لابد من التغافل عن قضية سبهم للصحابة ونحو ذلك. ومسائل الإيمان والكفر إن إحنا نهتم بهذه القضايا مثلا، منها الإيمان، مسائل الإيمان والكفر، وإلا البعض الآخر لمجرد المخالفة يكفر، لمجرد المخالفة يكفر ويبني على ويبني أصول لتكفيره هذا ويجعلها بعد ذلك منهج ويسمي هذا يعني منهج، زي مثلا تجد بعد ذلك تجد من يتوقف مثلا في المسلمين ويسمي هذا منهج، أو بعض الآخر من مثلا تجد ينزل الأحكام العامة على الأعيان مثلا فيقوم يعكس أو العكس، ينزل أحكام اللي في على الأعيان يعممها ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه ضعف قضية التوحيد ودراستها في هذه الجماعات أو هذا المنهج الموجود، بل حتى في أصحاب الدعوات الفردية من ربما تجد عنده قصور في هذه الجوانب. وتحقيق الاتباع للسنة ومحاربة البدعة وتقرير مناهج الاستدلال وتحقيق التزكية. تقرير مناهج الاستدلال، ان احنا مناهج الاستدلال دي يعني في جملة او في عبارة تقوم على الكتاب والسنة، وطريقة الاستدلال من الكتاب والسنة، وليس آراء الأشخاص ولا أهوائهم ولا مناهج أخرى نأخذ منها الاستدلال. وتحقيق التزكية عبادة وخلقا ومعاملة، وتحقيق التزكية أيضا نهتم بجانب الأخلاق وتربية الأفراد، وليس معناه أيضا أن الدعوة مجرد أن احنا نربي الأفراد تربية شخصية، لا، دعوة مكتملة. نعم. في طريق الدعوة وإقامة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض، كل هذا على وفق منهج أهل السنة والجماعة إجمالا وتفصيلا. نقرر أن الدعوة إلى الإيمان بهذا المفهوم الشامل هي أصل دعوة الرسل، وهي الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فهذا المنهج هو أولى الأولويات في العمل. المنهج يعني المقصود الإيمان بمعانيه وأركانه. الإيمان مشتمل يا أخوانا على عقيدة وتوحيد، على عقيدة وتوحيد. فهذا المنهج هو أولى الأولويات في العمل، والذي لا يتحقق أي واجب بعده بدون هذا الواجب الأول. وهذا المنهج تجب الدعوة إليه بكل الطرق، تجب الدعوة إليه بكل الطرق، يعني هتحتاج نحط تحتها خط كمان دي. هذا المنهج، المنهج المتكامل هذا، وتربية الناس عليه بالوسائل العامة كالخطبة والدرس الجامع والكتاب والنشرات العامة وقوافل الدعوة وغير ذلك من الوسائل الخاصة كالدرس الخاص والمعاهد العلمية والمجموعات التربوية وغيرها. ثانيا، إيجاد الطائفة المؤمنة. إيجاد الطائفة المؤمنة. وقبل أيضا أن نقرأ الكلام، إشارة تبين المضمون للموضوع أو لهذه المسألة أو هذا الأصل، هو إيجاد الطائفة المؤمنة في منهج التغيير. المقصود بهذا الأصل، المقصود به إصلاح المجتمع، إيجاد الطائفة المؤمنة. نحن نريد المجتمع كله أن ينصلح، ليس أن احنا نزيل الرؤوس الحكام مثلا ونجلس على مجتمع فاسد، ولا كذلك أن نخصص بعض الطلبة أو بعض الأشخاص نربيهم تربية صالحة ونقول هذا الذي تصلح به أو يصلح بالتغيير. التغيير لابد يكون على مستوى المجتمع كله، وليس في جانب أو في زاوية دون سائر المجتمع. قال: إن إيجاد الطائفة المؤمنة الملتزمة بالإسلام عملا من أجلهم المجتمعة على إقامة فروض الكفاية المضيعة وبكل ما أوتيت من قدرة والساعية في نفس الوقت لتحصيل أسباب القدرة، هي دي الطائفة اللي احنا عايزينها، هي دي الفئة المؤمنة اللي احنا عايزينها. نعم. فيما تعجز عنه في الحال، تحديثا للنفس به وحبا للخير وحرصا عليه ونصيحة للمسلمين واهتماما بشأنهم، نرى أن إيجاد هذه الطائفة المؤمنة على منهج أهل السنة والجماعة والتي يجتمع عليها باقي أهل السنة هو من أهم الواجبات والأولويات. وهذه الطائفة تسعى إلى أن يكون أفرادها في خاصة أنفسهم يؤدون الواجبات العينية عليهم في العقيدة والعبادة والسلوك والمعاملة والخلق، ويتركون المحرمات، كما أنهم ملتزمون بالتعاون المنضبط على إقامة الفروض التي خوطبت بها الأمة ككل، كالتعلم والتعليم. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: وللعلم منزلة خاصة وأهمية كبرى في دعوتنا. دي حط تحتها خط أحمر. وللعلم منزلة خاصة وأهمية كبرى في دعوتنا، إذ عليه تقوم وبدونه تفقد هويتها وانتماءها للسلف. ولذلك دعوة السلفية تشرف بأنها توصف بهذا الوصف، والحمد لله، حتى من خصومها. فهي دعوة علمية في المقام الأول، دعوة علمية في المقام الأول، لأن لا يصلح أي عمل إلا قبله علم، لا إلا قبله علم. باب العلم قبل العمل، تبويب الأئمة حتى في كتب يعني الحديث وغيره، باب العلم قبل العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك هذه الدعوة تقوم على هذا الأصل العظيم جدا وهو العلم. نعم. ولا بد أن يكون هذا الأمر على كل المستويات، للصغار والكبار وللرجال وللنساء وفي سائر قطاعات المجتمع وكالحسبة والدعوة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا بد في هذا الباب من مراعاة المصالح والمفاسد وفق ما تأمر به الشريعة وعلى ميزانها، كالواجبات الاجتماعية من سد حاجات الفقراء والمساكين ورعاية اليتامى وحث الأغنياء على الزكاة والصدقة ومعاونتهم في إخراجها على ما جاء في الكتاب والسنة، وعيادة المرضى ودعوتهم إلى الله، وإحياء الروابط الأخوية بين المسلمين من اتباع الجنائز والتعزية في المصائب وإجابة الدعوات والتهنئة في الأفراح وغير ذلك، وكالسعي إلى إيجاد نظام المال الإسلامي لإبعاد الناس عن الربا والريبة وسائر المعاملات المحرمة، وكذا تربية الأمة على روح الجماعة برد الناس إلى أهل العلم منهم وجمعهم عليهم وتنهيهم عن التفرقة، وكذا إقامة الجهاد في سبيل الله طالما وجدت مقوماته وشروطه، والسعي إلى أسبابه عند العجز عنه، يعني السعي إلى أن يتقوى المسلمون لمواجهة أعدائهم. فما تعلمه المسلمون في أفغانستان مثلا هو من أعظم الواجبات والقربات. طبعا كان أيامها كانت الحرب الإيش الأفغانية في أولها، طبعا اللي كانت بين المجاهدين وبين روسيا. نعم. وكذلك تعليم الناس لزوم التحاكم إلى الشرع برد موارد النزاع إلى أهل العلم الذين يجب وجودهم والسعي إلى إيجادهم. انظروا يعني في الحقيقة دي كلها بركات للدعوة الجماعية، كذلك أنه يوجد في الناس من يحكم فيهم شرع الله ويحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى. بعيدا عن القوانين الوضعية الطاغوتية وهذه وغيرها من فروض الكفاية، كإقامة الجمع والجماعات والأعياد يمكن للمسلمين إذا اجتمعوا وتعاونوا على إقامتها كما أمرهم ربهم، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى، أن يقوموا بأضعاف ما يقومون به الآن من غير مفسدة ولا مضرة بإذن الله، وما قاوموا به من الحق كان سببا لتمكين الله لهم مما عجزوا عنه، فإن الطاعة سبب للطاعات. يعني تخلص من هذا إن صح هذا المعنى أن دعوتنا تقوم على إصلاح القاعدة قبل الوصول إلى القمة، إصلاح القاعدة قبل الوصول إلى القمة. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغير الواقع الذي كان في الجزيرة غيره من القمة أم من القاعدة؟ غيره من القاعدة. ولذلك لابد أن يكون التغيير من قاعدة المجتمع، فإن إصلاح هذه القاعدة سيأتي بالتبع لإصلاح القمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثالثا، كيفية التمكين. هذا تنبيه مهم جدا، كيفية التمكين، يعني نظرتنا كدعوة لمسألة التمكين. أيضا باختصار يعني تيسير ما يأتي في الكلام، البعض يظن أن التمكين ما هو إلا للأسف صورة واحدة. يعني كثير من إخواننا فضلا عن بعض التيارات والاتجاهات التي هذا هو منهجها، أنه بيعتبر أن التمكين يقوم بطريقة واحدة وهي الصدام والقتال الجهاد. يعني التمكين لا يأتي إلا بصورة الجهاد فقط، وهذا غير صحيح، وإلا التمكين له صور مختلفة. ثم هذا التمكين أيضا له فقه يتعامل معه. قال: وأما نهاية المطاف وكيف تقام دولة الإسلام بعد ذلك، فنحن لا نوجب على الله أمرا ابتداء. احنا لا نوجب على الله أمرا، احنا نقول إذا كان كذا لابد كذا، يعني احنا بقينا صالحين إذا لابد أن يكون لنا التمكين. لا، أنت لا توجب على الله شيئا، لكنك تسعى فيما أمرك به وترجو ما عند الله من الوعد. نعم. قال فنحن لا نوجب على الله أمرا معينا نعتقد حتميته ولزومه وأنه لا سبيل سواه، بل أنه لا سبيل سواه يعني مش طريقة واحدة في التمكين، بل قد قص الله علينا من قصص أنبيائه ورسله من آمن قومه كلهم بدعوته بالحكمة والبيان. يعني سيدنا يونس عليه السلام ممكن له بالسيف ولا بالدعوة؟ بالدعوة. قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ومنهم أي من الأنبياء يعني من نصره الله بإهلاك أعدائه بقارعة من عنده أو بأيدي الرسل وأتباعهم. هذه صورتينهم من صور تمكين الله لهم، أنه يمكن للنبي أن ربنا يهلك أعداؤه، يهلك أعداؤه كما مكن لموسى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. كان تمكين لموسى عليه السلام بالسيف والسنان، أم كان التمكين لموسى بعون من الله وحده سبحانه وتعالى؟ بعون من الله وحده، إن ربنا أهلك عدوه. هذه صورة من صور التمكين، هذه صورة من صور التمكين، حتى لا يحصر البعض التمكين إنه لابد أن يكون بطريق السيف والسنان فقط. طيب إحنا مش قادرين إن إحنا نزيل المنكر ده بالسيف والسنان، خلاص كده مفيش تمكين. من قال ذلك؟ وإلا نبي كيونس ممكن له بالدعوة، ممكن له بالدعوة إن المجتمع كله يتغير، المجتمع كله يتغير، ومع الفارق طبعا الكبير جدا، مع الفارق الكبير جدا إن صح هذا الاستشهاد يعني مني، مع الفارق كما أنبه الكبير جدا. مثلا أردوغان ممكن له في المجتمع مع الفارق كما نشير والتحفظ طبعا على الحالة، ممكن له إلى هذا الوقت والحمد لله في المجتمع بأسباب كلها، أو الأسباب دي هذه عبارة عن جهاد وسيف. يعني هل أردوغان جاء مثلا قاتل الجيش العلماني التركي وهزمه وبعد كده هو تمكن؟ أبدا. ممكن له بأسباب مثلا إن هو ربنا سبحانه وتعالى فتح له قلوب الناس بأسباب مادية، الاقتصاد، غيره غيره. أنا أنبه على إنه ده مش مثال تمكين، تمكين يعني شرعي، عشان ما حدش يقول أهو تمكين شرعي يبقى كان الدكتور مرسي كان إيه، كان تمكين برضه. لا ده تمكين وده تمكين في الحقيقة، لكن أنا أقول من اعتبار آخر، وهو صورة وجوده على رأس المجتمع وإنه هو صاحب الكلمة، ليست بأسباب السلاح يعني في كل حال لابد أن تكون هي الأصل. نعم. قال ومنهم من نصره الله بإهلاك أعدائه. إحنا طبعا البعض لا ممكن يتوهم يقول أنتوا عمالين تقولوا يعني تكررون ليست بأسباب السلاح، ليست بأسباب السلاح، ماذا تظن بنا؟ تظن بنا احنا لا نريد الجهاد مثلا، او لا نحب الجهاد؟ ده الذي لا يحب الجهاد ولا يحدث نفسه بالجهاد يموت ميتة جاهلية. لكن نحن نريد ان نصل الى الضوابط الشرعية، وهي ان الجهاد الان غير مستطاع مثلا، خلاص انسد طريق التمكين؟ ابدا. طريق التمكين والحمد لله له صور كثيرة، ومنها عن طريق الدعوة، ومنها عن طريق التوكل على الله سبحانه وتعالى. عسى الله أن يهلك الظالمين كما أهلك الفرعون. نعم. قال وقد جعل سبحانه وتعالى في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمور أيضا، ففتح الله عليه المدينة بالقرآن، وكذا فتح عليه البحرين واليمن وكثيرا من جزيرة العرب فتحها بالقرآن، كما فتح عليه مكة بالسنان، وفتح على أصحابه العراق وما وراءه والشام ومصر وغيرها بالسنان كذلك، السيف يعني. إذن في مش شرط كل صورة للتمكين أنها تكون بالسيف، في صور كثيرة، الدعوة في صور، تعظيم الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يهلك الظالمين ويهلك الأعداء. وإلا أيضا لو صح هذا المثال ايضا مع التحفظ على جوانبه، المصريون مثلا لعلهم يعني قد جاءهم شيء من ذلك في ثورة يناير أو بعد ثورة يناير. الله سبحانه وتعالى أزاح عنهم الظالمين، الفرعون وجنوده، الفرعون وجنود ربنا أزحهم، لكنهم قالوا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والعياذ بالله، احنا مش عايزين الإسلام، احنا عايزين الديمقراطية، عايزين الليبرالية. ولذلك هذه العقوبة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. توهان المصريين في حالة توهان، نسأل الله العفو والعافية. قال كما فتح عليه مكة بالسنان وفتح على أصحابه العراق وما وراءه والشام ومصر وغيرها بالسنان كذلك، وله الحمد سبحانه على كل حال. فالتمكين منة من الله ووعد غايته تحقيق العبودية لله. يعني الله سبحانه وتعالى وعدنا بالتمكين إن نحن أقمنا هذه الغاية العظيمة وهي العبودية لله سبحانه وتعالى للفرد والأمة، والأخذ بالأسباب المقدورة لنا واجب علينا، والنصر من عند الله لا بالأسباب، مهمة جدا، والنصر من عند الله لا بالأسباب. يعني حتى وإن أعددت أنت العدة بالسلاح والسنان والسيف وكل شيء، ليس هذا معنى أنك ستنتصر، لأن الله قال وما النصر إلا من عند الله، وقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ولذلك وقعنا في هذه كل وقعنا فيه في الأزمان المتأخرة وفي أيامنا خصوصا الحالية، كل هذا وقع فيه المسلمون، بل يعني أصحاب دعوات إسلامية لما وجدوا أنفسهم عدد وكثرة كثير منا اغتر وصار يقول هنعمل وهنسوي وسنسحقهم ونفعل ونفعل وكذا وكذا، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد من الله تعالى، وهذا الوعد له شروط، له شروط، كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. واحد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. واثنين، سبقت الذين آمنوا. ثلاثة، وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، يعني لو وجدت هذه الأمور كفيلة بحصول التمكين، كفيلة بحصول لحصول التمكين، تحقيق العبودية، العمل الصالح بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا يكون قد يعني انتهى هذا البحث الطيب، السلفية ومناهج التغيير، والذي في الحقيقة ملخصه كما سبق يعني الكلام أن هذا البحث إنما أريد منه بيان منهج الدعوة بالمقارنة، أو الدعوة السلفية يعني في التغيير بالمقارنة بالمناهج الأخرى والطروحات الأخرى التي تطرح لتغيير المنكر والواقع الأليم والمرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية. وفي يعني عبارة موجزة جدا نلخص فيها كل ما تقدم. فالسلفية ومناهج التغيير، السلفية منهج كما تقدم ليس يعني لأحد أن يزعمه، لأنه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، فليست السلفية ملكا لأشخاص ولا حكرا لأحد، إنما هي وقف على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما نعنيه بالدعوة السلفية، أي ندعو بالدعوة السلفية، يقصد به أو يقصد بذلك الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة. يعني نريد أن نأخذ الناس إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. كذلك أيضا مما تقدم أن هناك يعني رؤى مختلفة واتجاهات مختلفة للتغيير، كل يطرح رؤيته، ويعني مر الكلام بنا في نقد هذه الرؤى. فعلى سبيل المثال، مثلا من يرى أن التغيير يكون كما ذكرنا من القمة، ويرى أن التغيير من القمة ممكن أن يكون بتغيير رؤوس المجتمع اللي هم الحكام بالانتخابات والمشاركة السياسية، وهذا كما تقدم ليس المنهج الصحيح. حتى وإن شاركنا نحن سياسيا، لكننا مع مشاركتنا السياسية لا نقول بأن التغيير يكون هكذا، إنما هذه طريقة من بين ما نعين به على الخير ونقلل به الشر، لكن ليست هذه الطريقة، لأننا لو غيرنا الرأس مع فساد الجسد لن يستقيم الحال. كذلك الرؤية الأخرى وهي تغيير أيضا من القمة، وهي تغيير الحكام عن طريق إزالتهم بالمصادمة الدموية بالقتل والاغتيالات ونحو ذلك، فهذا أيضا منهج غير صحيح، والتجربة تثبت يعني في الفريقين التجربة السابقة تثبت ذلك. أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية التجارب كثيرة جدا، الجزائر ويعني تركيا وغيره، كل هذا يثبت. أما بالنسبة للمواجهة المسلحة فأيضا التجارب كثيرة جدا، ومنها تجربة في مصر هنا عشناها وهي تجربة السادات. بل بالنسبة للانتخابات البرلمانية أبرز تجربة بعد كده هندرسها احنا بقى خلاص، أبرز تجربة مش هتبقى بالنسبة لنا الجزائر، هتبقى بالنسبة لنا مصر. هنا سنة واحدة التيار الإسلامي لم يثبت سنة واحدة في الحكم، ما قدرش يقعد سنة واحدة في الحكم. لماذا؟ لأنه المجتمع غير مؤهل ليه أنه يكون التيار الإسلامي هو الذي يحكمه. أيضا من الرؤى والاتجاهات التي تتبنى أيضا رؤية في التغيير أخرى، مثل من يرى أن التغيير يكون عن طريق النشاطات الاجتماعية بنشاطات الأيتام ونشاطات يعني الأسرة ونحو ذلك، وهذا في الحقيقة أيضا فيه قصور شديد جدا تقدم الإشارة إليه. أيضا ممن يرى أن التغيير يكون بالعمل الفردي والذي يعتمد على إصلاح بعض أفراد ونحو ذلك ويهتم بجوانب معينة، هذا أيضا تقدم الكلام عليه اليوم في كلامنا. ويعني وصلنا في نهاية الحديث إلى أن السبيل في التغيير وأن المنهج في التغيير في الجملة لا بد أن يبدأ من القاعدة وليس يبدأ من القمة، إنما يبدأ من قاعدة المجتمع. وقاعدة المجتمع لابد أن تقام على أصول عظيمة جدا، وأعظم هذه الأصول أن يكون في المجتمع أو يتم تحقيق الإيمان والتوحيد بمعانيه الصحيحة وجوانبه كلها. أيضا السعي لإيجاد الطائفة المؤمنة التي تتحمل مسؤولية إقامة هذا الدين بعد ذلك. أيضا مما تقدم التنبيه عليه مسألة التمكين، وأن التمكين لا يشترط أن يكون عن طريق الجهاد فقط، بل التمكين قد يكون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون بصورة أخرى كمدد الله وعونه سبحانه وتعالى بإهلاك الظالمين ونحو ذلك. بقي أن نطرح عليكم يعني السؤال، أو هما سؤالين، احنا سبق ثلاث أسئلة مش كده، احنا معنا اثنين ولا ثلاثة؟ طيب وكده هيبقى أربعة، هتاخدوا سؤالين حضراتكم دلوقتي، فامتحان ده هيبقى أربع أسئلة فقط، أربع أسئلة. السؤال الثالث، اكتب في سطور رأيك في التغيير عن طريق العمل الفردي. اكتب في سطور رأيك في التغيير عن طريق العمل الفردي. السؤال الثاني، ما هو منهج الدعوة السلفية في التغيير؟ ما هو منهج الدعوة السلفية في التغيير. يبقى عندنا أربع أسئلة دلوقتي، إن شاء الله المرة اللي جاية بإذن الله تجيبونا الأربع أسئلة نقلية، نقلية يعني تجاوبوا عليها من البحث، ينقلوا من البحث، ينقلوا الإجابة من البحث بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.